وانصرنا الى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في كتاب اللعان. كتاب اللعان اي هذا كتاب اللعان، فكتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، والهاء للتنبيه، وذا اسم إشارة في محل رفع مبتدأ حذف تخفيفا، وكتاب خبر ذلك المبتدأ وهو مضاف، واللعان مضاف إليه. قال: والنظر في أركانه وأحكامه. النظر الأول في أركان كتاب اللعان، وأركانه أربعة. الركن الأول في السبب، أي في سبب اللعان، وهو أيوة السبب شيئان. السبب الأول القذف، القذف، والمراد من القذف أي الاتهام للزوجة بارتكاب الفاحشة مع عدم تمكنه من إيجاد البينة الشرعية للشهود على ارتكاب هذه الفاحشة من الزوجة. قال: ولا يترتب اللعان به إلا على رمي الزوجة المحصنة المدخول بها، أن تكون هذه الزوجة محصنة. والمراد من قوله محصنة يعني عندها زوج، عندها زوج. المدخول بها أي زوج قد دخل بها، يعني لها فرج تغدو وتروح عليه، هذا هو المحسن. من عنده فرج يغدو ويروح عليه سواء كان رجل أم كانت امرأة يسمى محسن. قال: القذف ولا يترتب اللعان به، أي ولا يترتب اللعان بالقذف إلا على رمي الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنا قبلا أو دبرا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة. والعياذ بالله، دخل إلى داره وإذا بأجنبي يزني بأهله، من جانب هو رأى ومن جانب آخر لا يمكن إقامة البينة وهو أربعة شهود، وأن يرون الميلة المكحلة يدخل ويخرج، فيصعب عليه إقامة البينة وهو يدعي المشاهدة. ففي هذه الحالة يمكنه الملاعنة حتى ينفي التهمة عن نفسه، لأنه إذا ادعى أن زوجته قد زني بها وشاهد ولكن لم يتمكن من إيجاد الشهود، ففي هذه الحالة ماذا يحد؟ بسبب خلفه يحد. لكن من أين يأتي بالشهود إذا كان في داره؟ ما يتمكن. فلو رمى الأجنبية تعين الحد، لو أنه رمى الأجنبية بالزنا سواء كان قبلا أو دبرا، قذف الأجنبية فيحد. لماذا؟ لعدم تمكني من إيجاد الشهود على الفاحشة، ولا لعان، أي ولا لعان بينه وبين الأجنبية، اللعان بينه وبين زوجته. أما الأجنبية إذا ادعى على أن فلانة قد زنت ففي هذه الحالة يطالب بماذا؟ في البينة. فإن أتى للبينة وأثبتت البينة ارتكاب الفاحشة من خلال 4 شهود علول يشهدون شهادة دقيقة بحيث أنهم يرون الميل في المكحلة يدخل ويخرج، فحينئذ يثبت عليها حد الزنا. أما إذا لم يتمكن من إيجاد الشهود فيحد. لماذا؟ بسبب القذف. شيخنا، نعم، هل يجب المباشرة قصد الرؤية المباشرة؟ مثلا الشخص صور المرأة مع رجل وقت الزنا رغم الفيديو مثلا، فهل يقام الحد؟ هل تقبل الشهادة؟ بناء على انه لابد من توفر 4 من الشهود، فلا بد ان تكون المشاهدة الفعلية ان 4 من الشهود قد شاهدوا ذلك. اما بالتصوير وما شابه ذلك هذه قرينة، لكن هل تثبت بها البينة الشرعية؟ لا، هي قرينة على الفعل، فعلا قرينة قوية، يخذها كقرينة على الفعل على ارتكاب الفاحشة، لكن كبينة شرعية لا بد من 4 شهود. يعني إذا أتيت مثلا بهذا التسجيل على المرأة أن تنفي هذا الشيء، إيه بالإمكان أن تنفي، تقول لها هذا مركب تنفي، إيه شوف شلون الشر بعيد، الشر بعيد، لا بد 4 من الشهود. خاصة في الزنا والعياذ بالله، باعتبار يعني أنها هذه الفاحشة تؤدي إلى اختلاف المياه، فلذلك تشدد على إثباتها. القاتل يكفي فيه ماذا؟ شاهدان لإقامة الحد، بينما زنا 4 من الشهود. يعني صعوبة جدا جدا على أن تثبت الفاحشة على الرجل أو على المرأة، زين؟ صعب جدا. قال: فلو رمى الأجنبية تعين الحد ولا لعان، وكذا لو قذف الزوجة ولم يدعي المشاهدة. قال: لا، أنت زانية، ودع المشاهدة بدون أن يقول أنه رآها، بس قذفها وقال: لا، أنت زانية. قال: فيثبت عليه ماذا؟ الحد. ولو كان له بينة، عند بينة، قال: فلا لعان ولا حد، فلا يمكن في هذه الحالة أن يلاحن ولا يحد لوجود البينة. فإذا اللعان إنما شرع مع عدم وجود البينة على ارتكاب الفاحشة بعد اتهام الزوج لها، بعد قذف الزوج لها، عدم وجود البينة الشرعية، زين، عدم توفر 4 من الشهود، وعدم ماذا؟ عدم المشاهدة. ففي هذه الحالة إذا وجدت البينة وأثبتها بالفعل فلا لعانة ولا حد عليه. وكذا لو كانت المقذوفة مشهورة بالزنا، حتى لو كانت مشهورة بالزنا، حتى لو كانت مشهورة بالزنا، ما يمكن أن يتهمها بالزنا بدون شهود، وإذا علم الشهود فعليه الملاعنة، عليه الملاعنة. وما يقدر يقول لأنها زانية، يعني عندما أقول أنها زانية كلامي صحيح، لا، يحد، يقول له تحد، أو أنك تأتي بأربعة من الشهود، أو أنك تلاعن، أنت اختار ثلاثة، واحد من ثلاثة. أنت الآن تقول أنها زانية، قال هي مشهورة بالزنا، قال لي خالص، يقول لي قاضي خالص، أنت تكفل عنك الآن، يا أنك تأتي بأربعة من الشهود، يا أنك تلاحم، يا أنك تحد. إذا لم تأتي بأربعة من الشهود العدول يشهدون على نحو الدقة في ذلك، تحد. وإذا أتيت بأربعة من الشهود لا تحد. وإذا لم تتوفر لديك الشهود فعليك أن تلاحم. إذا لم يتمكن من إيجاد الشهود ولم يتمكن من الملاعنة في هذه الحالة يحد. قال أنا ما أنا ملاعن ولا عندي شهود، يحد. ويتفرع على اشتراط المشاهدة سقوط اللعان في حق الأعمى بالقذف لتعذر المشاهدة. لكن بالنسبة إلى الأعمى، الأعمى يسقط اللعان في حقه بالقذف، ليش؟ لتعذر المشاهدة، ويثبت في حقه بنفي الولد. لكن يثبت في حقه بنفي الولد، هو أعمى لكن قد يسمع، يسمع ما يدور من كلام أنجن وكلام حب وكلام يتعلق بالعملية الجنسية بين زوجته وبين الأجنبي، هو لا يبصر. ففي هذه الحالة إذا ادعى ارتكاب الفاحشة من الزوجة مع أجنبي فاللعان هنا لا يكون إلا بنفي الولد، لأنه يتعذر عليه إيجاد الشهود ويتعذر عليه المشاهدة فعليه اللعان. وكيف يلاعن؟ نقول يلاعن بنفي الولد، الملاعنة تثبت بنفي الولد. ولو كان للقاذف بينة، قاذف الزوج عند بينة فعدل عنها إلى اللعان، عدل عن البينة إلى اللعان، قال في الخلاف يصح، يصح. ومنع في المبسوط، الشيخ الطوسي يعني، التفاتا إلى اشتراط عدم البينة في الآية وهو الأشبه، أي الأشبه بأصول المذهب وقواعده، عليكم السلام ورحمة الله. ولو قذفها بزنا إضافة إلى ما قبل النكاح، قال لها أنه أنت زانية قبل أن أدخل عليك، شوف يعني، فقد وجد الحد. لكن يثبت هنا اللعان، هل يسقط الحد باللعان؟ يقول الحق أنه لم يشاهد، أولا أنه قذفها بالزنا قبل أن يرتبط بها، نسب لها الزنا قبل أن يتزوجها. هاي طبعا بعد ما تزوجها، بعد ما تزوجها قال لها أنت كنت زانية. ففي هذه الحالة وما عنده ولم يشاهد وما عنده بينة، فهل يثبت اللعان في هذه الحالة أم لا؟ فهل يسقط الحد، هل يسقط الحد باللعان أم لا؟ قال في الخلاف ليس له اللعان اعتبارا بحالة الزنا، لأنه عندما قذفها بالزنا ما قذفها بالزنا وهي على حباله. قال لا، قال قبل أن يرتبط بها هي زانية. فهنا لا بينة شرعية عنده، ويثبت عليه الحد ولا يسقط الحد. لماذا؟ باللعام. وقال في المبسوط له ذلك اعتبارا بحالة القذف، لأنه عندما قذفها هو متزوج بها. قال وهو أشبه، أي أشبه بأصول المذهب أقرأيته. إيه؟ لأن عندما قذفها كانت زوجة. فهنا يقول على أن الحديث قط باعتبار أن زمن القذف كان نعم وهي زوجة. قال ولا يجوز قذفها مع الشبهة، مع الشبهة أنها بنت لا يجوز قذفها، ولا مع غلبة الظن، ولا مع غلبة الظن، الظن الغالب أنها زنت لا يثبت هنا ماذا؟ الحد. وإن أخبره الثقة، أنا مش أتكلم الثقة، وإيش قال الثقة اللي خبرني؟ واحد خبر واحد قال له ترى فلان مات، مات انتهت فتحته بعد كم يوم التقياه في السوق، هذا اللي قال احنا مات، جاك حسان تقول انك ميت، بعد انا قدامك شو ميت بعد، قال بس شو تبغيني اصدق هنا هذاك اللي كلمني ثقة، قال انا قدام قال ما علي منك، قال ثقة عندي. فهنا حتى لو اخبره ثقة، حتى لو ثقة اخبره او شاع ان فلانا زنى بها ليس له الحق في قذفها. فاذا قال ان فلانا زنى بها فلان عليه الحد، والحد يعني مو بس الزوجة، حدان يكون عليه لانه قذف اثنين رجل. اي نعم، فلانة زنى بها فلان، فهنا يفوت كم حد؟ حدا. لكن لو قال فلانة زانية ما حد رجال يسوه، قال فلانة زانية ما ذكر احد، هنا يفوت حد واحد، حد القسم. شيخنا لو قال ان فلان وفلان وفلان زنوا كم حد؟ اربعة حدوش واحد حد طبعا، لان هنا قذف واحدة ونسب ونسب الفاحشة إلى ثلاثة تعاملوا معها. وإذا قذف في العدة الرجعية كان له اللعان. ليش؟ أحسنت، لأن في العدة الرجعية أكو احتمال أن يرجع، أي ما زالت في عصمته يمكنه الرجوع عليها. وليس له ذلك في البائن، بل يثبت بالقذف الحد، إذا قذف فعليه الحد. ولو أضافه إلى زمان الزوجية أضافه إلى زمان الزوجية، قال عندما كانت عندي قبل أن أطلقها زنات زنات. يعني العبارة هي عبرة في زمان القذف وليس في زمان مثلا إيه؟ من يقول أنه في زمان الزنا إذا نسب لها الزنا قبل أن يدخل عليها قبل أن يتزوج بها قلنا هنا يثبت الحد، ولكن من يقول على أن العبرة بماذا بالقذف في وقت القذف كانت هي زوجة فيثبت عليه فيسقط عنه الحد باللعان. ليه؟ فيقول بل يثبت بالقذف الحد ولو أضافه إلى زمان الزوجية. ليش؟ نقول لأنه عندما نطق بالقذف كانت ماذا؟ أجنبية، لأنها ضائن حتى لو ما انتهت العدة هي ضائن. ولو قذفها بالسحق لم يثبت اللعان. شنو السحق يعني؟ يعني مرأة مع امرأة مساحقة يعني. إيه؟ لم يثبت اللعان ولو ادعى المشاهدة ويثبت الحد. ولو قذف زوجته المجنونة ثبت الحد ولا يقام عليه الحد إلا بعد المطالبة. ايه نعم. فان افاقت صح اللعان وليس لوليها المطالبة بالحد ما دامت حية. ما دامت حية ليس له الحق بالمطالبة. وكذا ليس له مطالبة الزوج امته بالتغرير في قذفها، فان ماتت قال الشيخ له المطالبة وهو حسنون. السبب الثاني إنكار الولد، يأتي عليه الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.